نعم. من قام بتسلية الرؤساء؟ لأن هؤلاء الرؤساء يظهرون الناس مظهر العلم، عرفت؟ يظهرون أنهم علماء ولكنهم جهال. حسب القاعدة اللي الآن ذكرناها، إيه؟ توليتهم مشروع؟ لا لا لا لا أبدا، مهم مشروع. هم ما عليهم شيء، الجهال ما عليهم شيء. ما يقولون أحد يعني يقوم بدون ولاية. أصلاً إذا علمنا إن هؤلاء الرؤساء ظلاء يفتون بغير علم، ما نتخذ. محتاجين الناس إلى حكام وقضاة. يجعل قضاة وحكام. جهال. يجعل قضاة بحسب الحال. جهال لا. نعلمهم أولاً ثم نوليهم ثانياً. نعم. مجتهد المذهب الذي عنده علم بخلاف مذهبه، اختلافة الذي في المذهب وبأدلة الأقوال وعللها، ويستطيع أن يرجح قولا على قول في المذهب. نعم. حله هو شوف ما الله حال أصحاب الكتب. إيه. مثلا الكافي او قواعد ابن رجب، هذه تشبه ان تكون اجتهادا في المذهب. المغني ومجموع شرح المهذب، هذه اجتهاد مطلق عام. نعم. انت الوقت ها كيف يتحاكم إليه، لكن ما يأخذ إلا الحق، يعني لو حكم له بخلاف الحق لا يأخذ. كيف؟ نعم. هذا عليهم على المحامي. هذا القاضي ما عليهم، لأن إنما يقضي بينه وما يسمع. نعم، نعطل الناس. ولهذا كلام نقيم في الطرق الحكمية كلام جيد، قال لا يمكن الناس يتركون التحاكم، إذا لم يوجد ما يحكم بالشريعة يتحاكم إليهم، ولكن ما خالف الشريعة لا يؤخذ. بعض الناس يحبون الحقوق لا، هذا غلط، هذا غلط. الحاكم غير ملتزم إلا بما يدل عليه الشرط. فإن شرطوا عليهم يا شيخ، يعني شرط عليهم الحاكم الذي يحكم بغير الشريعة، فقال إذا كنتم ستتحاكمون إلي فلابد أن تقبلون حكمي، وافق الشريعة وخالفها، هل يدخلون في الحكومة عندنا؟ لا خالف، إذا قال هالكلام وحكم لي أنا بما لا أستحق، يعني بعدما سمعت حجج خصمي اعترفت بأن الحق معه، فهنا لو حكم لي أقول لصاحبي هو لك. إيه، هذا مع صفاء القلوب، لكن مع حال الناس اليوم كل بيأخذ حق الآخر. هذا اللي كل بيأخذ حق الآخر سوف يتحاكم حتى إلى القاضي العدل، ويحاول بكل ما يستطيع أن يلبس على القاضي. نعم، هو أصل بارك الله فيك، ما أنت راح تحاكم إلا تريد أن تأخذ بحقك، وهذا الحاكم بغير ما أنزل الله قد يحكم بما أنزل الله وإن كان غير قاصد الله، وقد يحكم بغير ما أنزل الله. إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد ظلمك والإثم عليه. لا لا أبدا، ما أتنازل ما دام في، نعم، ما يخالف، يكون هذا ظلما التزم به لخوفا من ظلمه. خلاص انتهى. في درس بكره يا شيخ؟ ايه ان شاء الله.

يقول وإقامة المسلمين وإقامة ما يمكنه من الواجبات واجتنب ما يمكنه من المحرمات. على كل حال يصلح ما يمكنه وما يمكنه. أقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات وأقام ما يمكنه يعني أقام الشيء الذي يمكنه من ترك المحرمات. نعم. لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار، ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله وأهله، وفعل ما يقدر عليه من الخير لم نعم والدعاء للأمة والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله وفعل ما يقدر وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف بما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديث الناصر كما ذكره الله تعالى. أنا عندي الحديث واللي عنده الحديث صلى الحديث حديث بالتالي الحديد يا شيخ بالدال فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكره الله تعالى، فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن وال قبله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن والحديث لله تعالى ولطلب ما عنده. فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن والحديث. كذا عندكم؟ اتفاق القرآن والحديث. واحد يقول بس. الاجتهاد في اتفاق القرآن. ما شو معنى اتفاق القرآن والحديث؟ إيثار القرآن والحديث ما يصح، لأن إيثار القرآن والحديث أصح. الحديد عندنا بالدال. الحديث لا بالدال. الحديد بالدال. إذن معنا نكتب نسخة في اتفاق القرآن والحديث وعندنا في إيثار القرآن والحديث نسخة أنتم اكتبوا اللي عندنا ونحن نكتب اللي عندكم. الحديد اتفاق القرآن والحديد نعم. والحديث اللي قبله يا شيخ برضه النسخة؟ لا اللي قبله الحديد فعلى هادي والحديد الناصر نعم. المعنى أي معنى؟ معنى أنه لا بد من هذا وهذا، لا بد من كتاب القرآن ولا بد من الحديد الذي ننتصر به على الأعداء السلاح نعم. فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن في إيثار القرآن والحديث لله تعالى ولطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك، ثم الدنيا تخدم الدين كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ابن آدم أنت محتاج ما يخالف يا ابن آدم ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وأصل ذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وانتهت قراءته وانتهت قراءة كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الخامس من رمضان من عام 1414. بارك الله فيك، نسأل الله أن ينفعنا به. آمين. لا، ليلة الخامس، مو بكرة خمسة؟ نعم، نسأل الله التوفيق. طيب، أنا أريد أن أضع مسابقة بينكم بشرط أن لا يأخذ أحد من أحد، نعم، في تلخيص المهم من هذا الكتاب. المهم مو كل ما في الكتاب، تلخيص المهم، مثلا المشورة، الإمارة، قتال الطائفة الممتنعة، نعم، ها؟ كيف؟ إيه، لكن بس الشيء اللي قال لي ما له داعي. المهم، والجائزة ستكون كتابا عظيما إن شاء الله بإذن الله. نعم، كتاب عظيم. صدر حديث الاستفتاء لعبد البر، نعم، 35 مجلد. صدر مؤخرا الاستفتاء لعبد البر، نعم، في فقه علماء الأمصار، نعم، 35 مجلد. تمام، طيب، 1000 ريال. 1000 ريال سهل، ما مشكلة، لكن سنعطيكم أعظم منه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تعالى. نعم، متى أقصى حد؟ أقصى حد إن شاء الله بعد إجازة العيد. بعد إجازة العيد. ها؟ إذا حللت المهم أجبت نصف الجواب. لا لا بد، أولا الاختبار في الاختيار، ثم في كيفية التلخيص. وما وقع من حديث فيما لخصتم فلا بد من تخريجه وبيان مرتبته.